ما معنى البحث؟ البحث يعني التفتيش، وأصله من بحث الأرض، أي حرفها باليد. فكأن المفتش للوصول إلى العلم كأنه يحرث الأرض ليستخرج ما كان خابئا فيها. والبحث من أهم وسائل العلم، لكن بشرط أن يكون الغرض منه الوصول إلى الحق دون الانتصار للقول، سواء كان قولك أو سواء كان قولك أم قول متبوعك. إذا بحثت فلتكن نيتك سليمة، يعني تنوي أنك تريد الوصول إلى الحق، سواء سواء كان معك أو مع خصمك. أما الإنسان الذي يناقش من أجل أن ينتصر لقوله وإن كان يعتقد أنه حق، فإنه لا يجوز، بل اجعل مناقشتك من أجل إيش؟ الوصول إلى الحق، سواء كان معك أو مع غيره. ثم إنك إذا انقذت للحق إذا كان مع خصمك تجد لذة وتجد تواضعا، ويهون عليك مخالفة نفسك. أما إذا تعصبت لقوله وصرت تحاول أن تنتصر له ولو بالخطأ، فإنه سيضيق صدرك، لا شك سيضيق صدرك، وسوف لا تتمكن في المستقبل من الرضوخ للحق، وهذه آفة عظيمة، وهي الاستكبار عن الحق. الواجب أن الإنسان ينظر إلى الصواب سواء معه أو مع خصمه. ثم إن البحث إذا بحثنا مثلا وأتى كل واحد منا بحجته ولم يتبين لأحدنا صواب صاحبه، فلدينا من نحكم، نحكم من؟ كتاب الله وسنة رسوله، عن طريق الذي هو أعلم منا، عن طريق الذي هو أعلم منا، حتى يكون الاتفاق ويزول الخلاف، والله أعلم. نعم. نعم. اي نعم.